بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 19 من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي للعلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وصلنا إلى الكلام حول الباب الذي ترجم له المؤلف بقوله: باب في أحكام الحيض والنفاس. يقول أولا: الحيض وأحكامه. تحدثوا في هذا الباب عن أحكام الحيض، وهو آخر باب في أبواب الطهارة. بعد ذلك نستأنف الكلام بمشيئته تعالى حول أحكام الصلاة. باب في أحكام الحيض والنفاس. أولا: الحيض وأحكامه. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة، يعني من أراد أن يقف على تفسيرها، وهي من ضمن آيات الأحكام في القرآن الكريم، فليراجع تفسيرنا لسورة البقرة. يعني ذكرنا ما يتعلق بتفسير هذه الآية من الناحية التفسيرية ومن الناحية الفقهية. أما الكتاب فكما هو معلوم هو ملخص في الفقه، لا يستوعب أن نقف على الآية متأملين شارحين مفسرين لأحكامها ونظمها وتراكيبها. يقول: والحيض هو دم طبيعة وجبلة. الحيض هو دم طبيعة وجبلة. لماذا قال دم طبيعة وجبلة؟ لأنه شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الإمام البخاري وغيره. هو شيء أو أمر كتبه الله تبارك وتعالى على بنات حواء. معنى ذلك أن طبيعة المرأة أنها تحيض، وإن وجدنا امرأة لا تحيض فهذا استثناء وليس هو الغالب على النساء. فهو دم طبيعة بعكس دم الاستحاضة. فدم الاستحاضة هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ركضة من الشيطان أو عرق، يعني عرق انقطع. لكن الحيض دم طبيعة، أمر طبيعي في المرأة أن يحدث لها كل شهر، يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة خلقه الله لحكمة غذاء الولد في بطن أمه لافتقاره إلى الغذاء، إذ لو شاركها في غذائها لضعفت قواها، فجعل الله له هذا الغذاء. لذلك قل أن تحيض الحامل، فإذا ولدت قلبه الله لبنا يضر أو يدر من ثدييها ليتغذى به ولدها. ولذلك قل أن تحيض المرضع، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي لا مصرف له ليستقر في مكان من رحمها، ثم يخرج في الغالب في كل شهر 6 أيام أو 7 أيام، وقد يزيد عن ذلك أو يقل، ويطول شهر المرأة ويقصر حسبما ركبه الله من الطباع. هذا الكلام الذي قاله الشيخ يعني ينقل من كتاب إلى كتاب، وهذا الأمر يعني بالنسبة لطبيعة الحيض يتكلم في هذا الشأن الأطباء وعلماء التشريح، ولذلك آثرت أن أنقل لكم كلام أهل العلم بالطب في ذلك، وكنت قد نقلته لكم بتوسع في تفسيرنا لسورة الرعد حينما تحدثنا عن الأرحام ودورة الأرحام. يقول الدكتور محمد علي البار في كتابه النفيس خلق الإنسان بين الطب والقرآن، يقول في الصفحة 91: سبب الحيض إن رحم المرأة ومبيضها وأثداءها بل وجهازها التناسلي بأكمله يمر بدورة شهرية كاملة حسب تغير الهرمونات في جسمها بزيادة هرمون ونقص آخر. قال: وسنكتفي هنا بالتركيز على دورة الرحم حتى نعرف كيف يأتي الحيض وما هو سببه. قال: إن للرحم غشاء يبطنه من الداخل، وستبدأ الدورة بعد انتهاء الطمث مباشرة، فنجد الغشاء المبطن للرحم بسيطا ولا تزيد سخانته يعني التخانة عن 0.5 ملم، وأوعيته الدموية وغدده بسيطة كذلك. فإذا ابتدأت الدورة فإن الرحم يمر بثلاث مراحل. قال: كما سبق أن ذكرنا في فصل دورة الأرحام من الصفحة 70 إلى 75. قال: ونوجزها فيما يلي، وأنا اخترت الإيجاز بالطبع. يقول: مرحلة النمو، وخلال هذه الفترة ينمو الغشاء المبطن للرحم من أقل من 0.5 ملم إلى ما يربو على 5 ملم، أي يتضاعف حجمه أكثر من 5 مرات، كما يزداد عدد الغدد وتصبح على شكل أنابيب طويلة لها خلايا عمودية، وبهذا تنتقل البنت من البنت الصغيرة إلى البالغة، مرحلة الإفراز. يقول: يزداد نمو الرحم في هذه المرحلة زيادة ملحوظة، فينمو سمك الغشاء المبطن للرحم من 5 ملم، مع انه كان في البداية كام؟ لا يزيد عن 0.5 ملم، ظل يزداد، خدوا بالكم، ظل يزداد. يزداد نمو الرحم في هذه المرحلة زيادة ملحوظة، فينمو سمك الغشاء المبطن للرحم من 5 ملم إلى 8 ملم، وتزداد حلزونية الشرايين المغذية للرحم لازدياد طولها في حيز ضيق، كما يزداد عددها ازديادا كبيرة، وتنمو الغدد الرحمية نموا كبيرا، وتصبح هي الأخرى لولبية الشكل أيضا، وتنمو الخلايا فيما بين الغدد ويكثر عددها، ويكون الغشاء أكثر تماسكا من ناحية السطح وإسفنجي القوام وأسفنجي القوام ناحية جدار الرحم. يقول: إن جسم المرأة بأكمله ينقلب نتيجة إفراز هذا الهرمون، ويستعد رحمها وجهازها التناسلي بل جسمها بكامله لعملية الحمل، فإذا قدر الله ولم يحصل الحمل ترى ماذا يكون؟ بناء تم في هذا الشهر، في هذه الفترة بناء متكامل، استعد الرحم لمجيء الطفل، استعد وهيئ تمام التهيئة لكي يكون مسكنا للنطفة. يقول: فإذا قدر الله ولم يحصل، خد بالك شو بيقول ايه، إن جسم المرأة بأكمله ينقلب نتيجة إفراز هذا الهرمون، ويستعد رحمها وجهازها التناسلي بل جسمها بكامله للعملية الحمل، فإذا قدر الله ولم يحصل الحمل ترى ماذا يكون؟ قال: ننتقل إلى المرحلة الثالثة، مرحلة الطمث. طمث اللي هي مرحلة الايه؟ الحيض. وكيف ينشأ الحيض؟ قال: يحزن الرحم لفقدان فرصته في اداء وظيفته، وله طريقته الخاصة في التعبير عن حزنه. انه لا يبكي دموعا بل دما، هو دم الطمس، دم اسود. ثم ينقل مقولة العلماء الفقهاء في وصفهم لدم الطمس، يقول دم اسود محتدم حار كأنه محترق، كما ينقل الامام الشيرازي في المهذب عن الازهري صاحب تهذيب اللغة، يقول دم اسود محتدم حار كأنه محترق، فيقول ولكأنه يصف ما به من كمد، فيكون محتدما حارا كأنه محترق من فرط لوعته، على عكس دم الاستحاضة الاحمر المشرق الذي لا هم به ولا حزن. ويحق للرحم ان يحزن، ويحق له ان يبكي دما، ودما اسود محتدما، فقد استعد بالفرش والتنافس واحضر الغذاء والدماء وبنى هيكلا عظيما. ثم يقال لا فائدة من هذا البناء ولا جدوى من هذا الاستعداد والعناء، لا شك انه يغضب ويحزن ويحتدم في نفسه صراع قوي، فيقوم بهدم البناء وطرده الى الخارج مع الدم الاسود المحترق، فكله يدمر وكله يخرج خارج الرحم، كل التنافس وكل الفرش التي كانت مستعدة لتلقي الجنين، هذا الغشاء الذي اصبح سميكا، كل هذا ينهار، كل هذه الخلايا تنهار تموت، فاذا بها تطرد خارج الرحم في شكل دم اسود محتدم حار كأنه محترق. قال لا شك انه يغضب ويحزن ويحتدم في نفسه صراع قوي، فيقوم بهدم البناء وطرده الى الخارج مع الدم الاسود المحترق. ثم ينتقل الى الكلام بالعبارات الطبية فيقول واذا استعملنا العبارات العلمية الجافة للتعبير عن هذه الحقيقة، لانه استخدم عبارات ايه ادبية تصويرية بلاغية، يقول واذا استعملنا العبارات العلمية الجافة للتعبير عن هذه الحقيقة فاننا نجد ان هرمون البروجسترون يقل فجأة عندما يعلم المبيض الا حمل هناك، فيتوقف عن افراز هرمون الحمل، فاذا قلت كمية هذا الهرمون في الدم انقبضت الاوعية الدموية المغذية لغشاء الرحم انقباضا شديدا حتى لا تمنع عنه التغذية منعا باتا، فيزوي الغشاء ويتفتت ما تحته من اوعية دموية، فيخرج منها الدم المحتقن اسود اكمد، وينزل دم الحيض محتويا على قطع من الغشاء المبطل للرحم مفتتة، تتقطع بقى جميع التنافس والمخدات التي كانت مستعدة، الفراش المستعد لاستقبال الجنين، كل هذا حينما يمنع عنه الاوعية الدموية تمنعه من وصول الدم اليه، فكل ذلك يموت، فيتشقق ويتفتت ويخرج مع الدم محترقا. يقول ويتجلط الدم في الرحم، ولذلك دم الحيض لا يتجلط لانه سبق تجلطه، بعكس دم الاستحاضة يتجلط لو خرج وتعرض للهواء يتجمد يتجلط، بعكس دم الحيض. لماذا؟ لانه سبق ان تجلط. يقول يتجلط الدم في الرحم ثم تسلط عليه مواد مذيبة لهذه الجلطة والياتها بواسطة خميرة انزيم يعني تدعى مذيب الليفين، والليفين هو اصطلاح الاطباء المحدثين للالياف التي تتكون في الجلطة الدموية، وينزل لذلك دم الحيض لا يتجلط ولو بقي سنين طويلة، لا تجلط، ذلك لانه قد سبق تجلطه في الرحم ثم اذيبت الجلطة بفعل تلك الخميرة. وابدأ يتحدث عن قضية الحيض والاستحاضة باسلوب علمي عالي جدا، وينقل في ذلك عن ائمة الفقه. هذا ما اردت يعني ان اوقف اخواننا عليه، لان فيه شيء من الاعجاز الذي اشار اليه القرآن الكريم في سورة الرعد، وكنا قد نقلنا هذا الكلام بتوسع في تفسيرنا لسورة الرعد. يقول الشيخ حفظه الله ثم يخرج في الغالب اللي هو الحيض في كل شهر 6 أيام أو 7 أيام، وعلماء الطب يقولون هذا هو الغالب على المرأة، الغالب على النساء أنه يكون 6 أو 7، قد يقل عن ذلك وقد يقصر عن ذلك، لكن الغالب هو 6 أو 7، وهذا مصداقا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال للمرأة المتحيرة أمرها بأن تمكث 6 أو 7، لأن هذه عادة غالب الإيه؟ غالب النساء. تصور لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا ويبين ان هذه عادة غالب النساء، مع ان غالب النساء لا يستطيع ان يحكم عليه انسان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ويعيش في بلدة كمكة، لكن الاطباء المعاصرين يقولون هي عادة غالب النساء في كل الازمان وفي كل الاعصار وفي كل البلدان. الغالب عادتهن من 6 إلى 7 6 أو 7، ده الغالب، وما يقل عن 6 وما يزيد على 7 هذا استثناء وله يعني حكم القلة. وهذا ايضا استفدناه من كتاب الدكتور محمد علي البار، قال وقد يزيد عن ذلك او يقل، ويطول شهر المرأة ويقصر حسبما ركبه الله من الطباع، الطبيعة في كل امرأة. قال وللحائض خلال حيضها وعند نهايته احكام مفصلة في الكتاب والسنة. 1 من هذه الاحكام ان الحائض لا تصلي ولا تصوم حال حيضها. هل المرأة الحائض تصلي او تصوم؟ لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت ابي حبيش اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة، فنهاها عن الصلاة في حال حيضها، والحديث متفق عليه وسيأتي بطوله. قال فلو صامت الحائض او صلت حال حيضها لم يصح لها صوم ولا صلاة. لو صامت نفرض امرأة قالت لا انا لن اترك الصلاة ولن اترك الصيام، هل يصح صومها؟ لا يجوز. هل تصح صلاتها؟ لا تجوز. قال لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والنهي يقتضي عدم الصحة، النهي يقتضي عدم الصحة. فلو نهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل من الاعمال وعملت هذا العمل يقع صحيحا او باطلا؟ يقع باطلا، لانك خالفت امر الرسول عليه الصلاة والسلام. قال والنهي يقتضي عدم الصحة، بل تكون بذلك عاصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لانه من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد، الامر مردود ويصبح العمل باطلا، بل انها تجازى على انها اتت بعبادة منهية، هي منهية ايه؟ عنها، عن فعلها، بل تكون بذلك عاصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. 2 فاذا طهرت من حيضها فانها تقضي الصوم دون الصلاة باجماع اهل العلم، هذه مسألة لا خلاف عليها، هذه المسائل لا خلاف عليها بين الفقهاء، تقضي الصلاة ولا تقضي الصيام ولا تقضي الاثنين؟ تقضي الصوم فقط. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، والمرأة الحائض لها حكم المريض وحكم المسافر، بل ان المريض من الممكن ان يصوم وان صام صح صومه، والمسافر يجوز له ان يصوم وان صام صح صومه، لكن المرأة الحائض غير مأمورة بل منهية عن الصوم، فإن صامت وقع صومها باطلا، لكنها يجب عليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها في شهر رمضان. طيب بالنسبة للصلاة واجبة عليها، نعم الصلاة واجبة على الرجال وعلى النساء، لكن على المرأة في أيام الصلاة مرفوعة عنها الصلاة، بل هي منهية عن أن تصلي، فإذا صلت وقعت الصلاة باطلة وعصت ربها. فإذا أدبر الحيض ما حكمها؟ تعيد الصلاة؟ لا، الصيام فقط. قالت عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قالت هذا الكلام لمرأة جاءت لتسألها لماذا إذا حاضت المرأة أمرت أو تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة. قالت أحرورية أنت؟ وحرورية نسبة إلى من؟ إلى حروراء، وهي معقل الخوارج في زمان الصحابة، كانت معقلا للخوارج. فقالت أحرورية أنت؟ قالت لا، وإنما أسأل، يعني تسأل عن الحكمة، فهي لا تريد أن ترد السنة، وإنما هي تريد ماذا؟ تريد أن تسأل عن الحكمة. فقالت هكذا كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. خلاص شوف شوف، اما حد يسألك سؤال يسأل عن الحكمة، ان ادركنا الحكمة فبها ونعمة نقولها ليزداد الناس ايمانا، وان لم ندرك الحكمة ماذا نفعل؟ نسلم الامر لله، لان الاسلام الاسلام بمعنى ايه؟ وامرنا لنسلم لرب العالمين. هل يجوز ان تناقش رب العالمين في احكامه؟ هل يجوز ان تناقش المصطفى عليه الصلاة والسلام في احكامه؟ ولذلك قالت المرأة المؤمنة المخبتة الصديقة لرجلها الرسول النبي امام الحنفاء حينما قال لها او سألته وقالت لماذا جئت بنا يا ابراهيم في هذا المكان؟ جئتنا في مكان يعني خراب، لمن تتركنا؟ فلم يجد ابراهيم ردا على هذا السؤال، لم يجد ابراهيم عليه الصلاة والسلام ردا على هذا السؤال، ولم يكن مأمورا بان يجيبها، ولكن سكت. فلم تقل له انت تريد ان تتخلص مني فجئت بي وبولدي لتلقينا في هذه الصحراء حتى نتعرض للسباع يأكلنا سبع، او يأتي علينا احد اللصوص او قطاع الطرق فيقتلوننا او يفترسوننا، لماذا يا ابراهيم تتركنا في هذا المكان؟ ما قالت له صار امرتك بهذا حتى تتخلص منا؟ وانما هي تعلم ان زوجها ورجلها رسول من عند الله سبحانه وتعالى، لا يفعل الا بامر الله، لا يتصرف بالهوى. فكانت انظر لها وانظر لولدها، ولدها يقول له ابوه اني ارى في المنام اني اذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا ابا، وليس معه سواه، لم يكن معه اسحاق، لم يكن اسحاق قد ولد بعد، ولد الوحيد، اني ارى في المنام اني اذبحك، لم يقل له استخر ربك او انظر استظر حتى يعني الرؤية تتكرر 10 مرات ولا 7 مرات ولا شيء من هذا القبيل، وانما قال له ايه؟ يا ابتي، يعرف ان اباه رسول، اعظم رسول في زمانه عليه الصلاة والسلام، يا ابتي افعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم، اسلم ابراهيم حينما امسك بالسكين ليذبح ولده، واسلم ابنه حينما سلم رقبته لابيه وتله وجعل الوجه في التل. شوف الرجولة والبطولة في تنفيذ اوامر الله عز وجل، لم تأخذه شفقة او رأفة في تنفيذ امر الله عز وجل. فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. فابنه يقول له هكذا امر بالاسلام، فسلم لله واستسلم لامر الله. هل سأله لماذا يا ابي؟ ما سأل عن الحكمة، ما سأل لماذا. وامه فعلت هذا قبل اسماعيل عليه السلام حينما قالت لزوجها اتتركنا في هذا المكان، ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام لها، ما اجاب، وانما قالت له هي الله امرك بهذا؟ تعلم انه لا يتصرف الا بامر الله. قال نعم. قالت اذا لا يضيعنا. هذه المقولة دائما نذكر بها اخواننا حينما تحدث فتن شديدة، نبحث في الكتاب والسنة عن حكم التصرف في الفتن، فان وجدنا امر الله او امر الرسول عليه الصلاة والسلام، ودائما يكون امر الله وامر الرسول عليه الصلاة والسلام مضاد لاهوائنا، صح؟ تجد الحديث ما ينفعش في الزمن ده عند اصحاب الهوى، عند اصحاب الهوى لا، ده الرسول صح. يمكن الرسول لو موجود كان حل الموضوع، كان قال لنا كلام تاني، كان اتصرف تصرف تاني. لا لا، معقول الرسول عليه الصلاه والسلام يقول هذا الكلام ويبدا الشيطان وتبدا النفس الاماره بالسوء ويبدا الهوى علشان الانسان يفلفص ويترك الحديث، يقول لك لعل الحديث فيه كذا ولعل كذا. قل للشيطان وقل للنفس الاماره بالسوء اجعل لعل عند المريخ، ابعد لعل عندنا، وانما نفذ امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما نقول حينما ياتي الحديث ويكون مضاد لاهواك، قل الله امرك بهذا لرسولك صلى الله عليه وسلم، يقول لك نعم لانه لا ينطق عن الهوى، تقول اذا لا يضيعنا. يبقى امر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام فيه الخير كله للأمة، ليس فيه ضياع للأمة. الضياع كله الضياع لمن يتنكب السنة، ولمن يبحث، لمن يبحث عن أي سبب من الأسباب التي تجعله يتملص ويتخلص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي السنة ويدعي اتباع السنة. احذروا هذا في أي موقف من مواقف. شوف السنة قالت ايه، شوف القرآن قال ايه، شوف موقف السلف الصالح قال ايه، وبعد كده تسأل نفسك آه الله أمرك. تذكر قول أمكم، أمنا هاجر رضي الله عنها حينما قالت لزوجها آه الله أمرك بهذا، قال نعم، قالت إذا لا يضيعنا، إذا لا يضيع. وأظن أن لي خطبة بهذا العنوان، بعنوان آه الله أمرك بهذا، حينما كنا نتحدث في أثناء الفتن، سلمنا الله وإياكم من هذه الفتن. يقول أو تقول السيدة عائشة كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه، هو ده وهو كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام. طبعا هذا الكلام لا يعجب كثيرا من الناس، وبعض الناس من العلمانيين وغيرهم في هذا الزمان لا يعجبهم أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعض الذين يعني يدعون الجهاد وما شاكل ذلك يضعفون أحاديث قد تكون في البخاري ومسلم لأنها لا توافق الأهواء، سلمنا الله وإياكم. نقول هذا حكم أجمع عليه العلماء، كما نقل ذلك الترمذي وابن المنذر وابن جرير وآخرون، هكذا أفاده النووي في كتاب المجموع. الإمام النووي قال في المجموع في المجلد الثاني وهذا حكم اللي إذا طهرت من حيضها فإنها تقضي الصوم دون الصلاة بإجماع أهل العلم. هذا الإجماع من نقله؟ قضية الإجماع لا يكفي أن يقال في إجماع، نشوف مين اللي نقل الإجماع، من من أهل العلم هو الذي نقل الإجماع. قال وهذا حكم أجمع عليه العلماء، ده النووي اللي بيقول هذا في كتاب المجموع، كما نقل ذلك الترمذي وابن المنذر وابن جرير. ابن جرير من؟ الطبري رحمة الله عليه وآخرون. ثلاثة، ومن أحكام الحائض أنها لا يجوز لها أن تطوف بالبيت ولا تقرأ القرآن، لا تطوف بالبيت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للسيدة عائشة كما في البخاري ومسلم حينما جاءتها الدورة الشهرية أو العادة أو الحيض أو الطمس، كل هذه أسماء للدورة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا افعلي ما يفعل الحاج، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. كل شيء اعملي. ولذلك يجوز للحائض أن تقف على عرفة، يجوز للحائض أن تذهب إلى مزدلفة، يجوز للحائض أن ترمي الجمرات، يجوز للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة كمان، لأن الصفا والمروة كانت في الأصل لم تكن من الإيه؟ لم تكن من المسجد، خدوا بالكم الصفا والمروة هي الآن دخلت المسجد، لكن أيام النبي عليه الصلاة والسلام كانت الصفا والمروة خارج المسجد، فالسعي من الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة في أصح أقوال أهل العلم، غير ألا تطوفي بالبيت، يبقى لا يجوز لها أن تطوف بالبيت ولا تقرأ القرآن، ولا تقرأ القرآن في أصح أقوال أهل العلم أنها لا تمسك بالمصحف، لكن يجوز لها أن إيه؟ أن تقرأ القرآن، ده أصح الأقوال، وهذه مسألة سبق وأن ناقشناها قبل ذلك. هو الشيخ يختار أنها لا تقرأ القرآن، والراجح أنها لا تمس المصحف، لكنها يجوز لها أن تقرأ من حفظها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى المرأة الحائض عن قراءة القرآن، وقد تطول فترة الحيض، لأن صح أقوال أهل العلم أنه ليس له حد لأقل ولا لأكثر، فإذا زاد عن 15 يوما حيض المرأة وأصبح عادة لها شهرية فماذا تفعل وهي لا تصلي، كمان ما تقراش قرآن، يبقى الأمر صعب جدا، يبقى هنا يعني تركت للشيطان، سلمنا الله وإياكم. وذلك أصح أقوالها للعلم أن المرأة الحائض تقرأ ولكن لا تمس المصحف، وإنما من الممكن أن تقرأ من المصحف بطريقة معينة بحيث لا تمسك بالمصحف. قال ولا تجلس في المسجد وهذا ايضا مسألة خلافية وسبق الكلام فيها قبل ذلك، مسألة دخول المرأة الحائض المسجد ومكسها فيه، وذلك ولم يقل لا تدخل المسجد، بل قال ولا ايه ولا تجلس في المسجد، لان الله قال في القرآن ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ويحرم على زوجها وطئها في الفرج يعني الجماع حتى ينقطع حيضها وتغتسل، يحرم على الزوج، لان الله قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله. هنا انظروا الى التفريق، ولا تقربوهن جعل الغاية الى الطهر، لا تقربوهن حتى يطهرن. طيب متى يجوز له ان يطأ زوجه؟ فاذا تطهرن. ما الفرق بين يطهرن ويتطهرن؟ فرق كبير، لان زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، مثل قول الله تبارك وتعالى سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، لانه لم يكن قد علم الاسرار، لكن حينما اطلعه عليها قال له ايه ذلك تأويل ما لم تستع عليه الصبرة، لان الامر انكشف واصبح الخضر وموسى على علم باسرار المواقف الثلاثة. في المرة الاولى كان الامر صعب لسه بالنسبة لموسى مشكل، فقال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، زيادة المبنى، لكن لما انكشف المسطور قال له وقد اشترك في العلم بالمجهول في هذه القضية، قال ذلك تأويل ما لم ايه تستع عليه صب، مش كده؟ وكذلك الآية التي بعدها في قصة ذي القرنين اللي بيقول فيها ايه فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبة. ايهما اصعب؟ انه يثقب الجدار يقوم بخرقه ولا يصعد عليه؟ ايهما اصعب؟ الثقب طبعا، انه يقوم بخرقه ومش جدار. هم طلبوا منه ايه؟ قالوا له ايه ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض، مش كده ولا لا؟ فاجعل بيننا، فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم ايه سد؟ هم طلبوا سد، هو قال لهم لا الموضوع مش محتاج سد، ده موضوع امر اصعب من السد واشد من السد اللي هو الايه الردم، جعل ردم بين الجبلين. فالردم بين الجبلين ده وايه ومعمول من خرسانة عجيبة، الزلط بتاعها زبر الحديد، والمادة الاسمنتية المادة اللبنة اللي هتنشف الخرسانة دي عبارة عن ايه نحاس مصهور، مش كده؟ اتوني زبر الحديد، قطع من الحديد، زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال اتوني افرغ عليه قطرة، نحاس مذاب، فاصبحت خرسانة عبارة عن ايه الزلط بتاعها حديد، والمادة بقت نحاس مذاب، وذات اشد انواع الايه المادة، مادة معدنية شديدة متماسكة بين الحديد والنحاس، من يستطيع ان يقوم بثقب ايه هذا الردم اللي بين الجبلين؟ قال فما استطاعوا في مقابلة الصعود، قال فما استطاعوا وفي مقابلة الثقب، الثقب والخرق، قال ايه وما استطاعوا، فمع الثقيل اتى بالكلمة الكبيرة ومع الاخف اتى بالكلمة الايه الايسر. وذلك يقول العلماء العربية زيادة المبنى، المبنى يعني بناء الكلمة الحروف بتاعتها، يعني زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، كلما ازداد المبنى ازداد الايه المبنى، يعني الكلمة مركبة مبنية من حروف متعددة، كلما زادت الحروف زاد الايه في مقابلها المعنى. فهنا يقول فاذا تطهرنا، ويبقى ولا تقربوهن حتى يطهرنا، فاذا تطهرنا بمعنى ايه اغتسلنا، يبقى زيادة على انقطاع الدم ها الاغتسال. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فبين ان التطهر هنا المقصود بايه ها، وخدوا بالكم حتى يطهرن، يطهرن هذا بفعل المرأة ولا هي مفعولا ولا هي مفعول بها، مفعول بها، هذا امر ليس في يد المرأة، ان تطهر. هذا الامر بفعل رب العالمين سبحانه مش كده حتى يطهرن. لكن فاذا تطهرنا هي الفاعله. خدت بالك من الفرق؟ يطهرنا هذا ليس في يدها. قضيه الطهاره هنا من عند الله ان يمدع عنها الدم وان تطهر. لكن تطهرنا زياده بقى. الزياده هنا ايه؟ الامر ده متعلق بها هي. ولذلك حض على ذلك بقولي ان الله يحب ان كنت بقى هتطهري نفسك ظاهريا فلا بد من الطهاره الايه؟ الداخليه اللي هي طهاره القلب، طهاره من الذنوب. فقال ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فجمع بين طهاره الباطن مع طهاره الايه؟ الظاهر. فيقول من احكام الحائض انها لا يجوز لها ان تطوف بالبيت ولا تقرا القران ولا تجلس في المسجد، ويحرم على زوجها وطئها في الفرج حتى ينقطع حيضها وتغتسل. حتى اهو الشيخ اضاف انقطاع الحيض اللي هو حتى يطهرن، وتغتسل اللي هي اذا تطهرن. فاذا اتى الرجل امراته وهي حائض، قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ابو هريره ورواه يعني عن الصحابي الجليل ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام، ورواه ابو داود وغيره، والشيخ الألباني ذكره في أداب الزفاف رسالة نفيسة في مسمى بأداب الزفاف. قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكفارة من أتى حائضا أن يتصدق بدينار. بالطبع هذه الأمور الرسول صلى الله عليه وسلم قال فقد كفر. هل الكفر هنا المقصود به الخروج من الملة ولا المقصود به الكفر الأصغر؟ والكبيرة حينما يقال عنها كفر أو يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المشرع يقول عن صاحبه أنه كفر، ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنها من الكبائر العظام. فهذا الأمر فيه والعياذ بالله كبيرة من الكبائر. وأخطأ من ظن أن من فعل هذا فقد كفر، بمعنى خرج عن الملة وأتى. لكنه لو فعل ذلك مستحلا يبقى ايه موقفه؟ يكفر، بس بشرط يكون قد اقيمت عليه الحجة الرسالية. ومن الممكن واحد من الناس يأتي المرأة في دبرها ويأتي الحائض ويقول لا يعلم ان هذا حرام، فتسأله لماذا تفعل هذا؟ يقول ايه اللي فيه؟ تقول له حرام، يقول لك مين اللي حرامه؟ انتوا هتحرموا على الناس عشتها؟ يكون جاهل وقليل الادب. ولا يقول لك كده وانت بتقول له هتعلمه الشرع ويقول لك انت هتحرمه على الناس عشتها، يبقى جمع مع الجهل قله الادب. هناك اناس يعني للاسف كده، نسال الله السلامه. فهذا حينما تقام عليه الحجه الرساليه ويعلم ان هذا حرام حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويقول بعد ذلك ليس بحرام، فهذا قد انكر معلوما من الدين بالضروره، فحينئذ يصدر عليه حكم الكفر. وبالطبع لا يصدر عليه حكم الكفر الا من ايه؟ ممن مؤهل لهذا الامر. يقول نقول وكفارة من اتى حائضا ان يتوب الى الله. رجل اتى امرأة حائضا او اتى امرأة في دبرها نسأل الله السلامة، الكفارة انه يتوب. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن العباس رضي الله عنهما قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض، النبي صلى الله عليه وسلم قال يتصدق بدينار او نصف دينار. يبقى هناك كفارة مع التوبة النصوح بشروطها الثلاثة لابد وان ايه؟ ان يتصدق بدينار او نصف دينار. طبعا الدينار من الممكن ان يكون بالنسبة للموسر، والنصف دينار الحديث بيقول بدينار او نصف دينار. فالفقهاء فهموا ان الدينار للموسر الانسان اللي يعني ربنا وسع عليه، اما نصف الدينار لمن ضيق عليه ومن قدر عليه رزقه له نصف دينار. الدينار هو قد ايه؟ اربعة بس. لو اربعة بس يبقى نصاب الزكاة في الذهب 80 جرام، لانه 20 مثقال 20 دينار، يبقى 20 في 4 زي ما يقول احمد بيقول يبقى 80، هم 85 يبقى 4 وربع. واخدين بالكم الدينار قدره قد ايه؟ كم جرام ذهب؟ 4 وربع. ماشي، عارف كده؟ ماشي 4 وربع، واضح يا اخوانا؟ يبقى 4. طب نصف الدينار هيبقى كام؟ 2 و12 ونص وتم. ماشي، انت شغال فين؟ شغال مع جواهرج ولا ايه؟ محل جبنه. طيب ماشي. لا حول ولا قوه الا بالله. قال تعالى ذكر الايه مره اخرى ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. قال ومعنى الاعتزال ترك الوطأ. فاعتزلوا النساء لان اليهود كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا اذا حاضت المراه ايه اعتزلوها فلم يواكلوها ولم يشاربوها لانهم كانوا يقولون عنها انها نجسه والعياذ بالله يحكمون بنجاسه المراه. الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا كيفية التعامل مع المرأة وهي حائض فبين لنا عظمة هذه الشريعة الكريمة كما سيجيء ان شاء الله. قال الشيخ المؤلف وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح ورواه الجماعة الا البخاري وفي لفظ الا الجماع. اصنعوا كل شيء يبقى الزوجة حلال لك في كل شيء الا الجماع فقط. والجماع المقصود به الوطأ والمقصود به الاعتزال في هذه الآية لأن القرآن حينما يقول فاعتزلوا النساء وده اللي يبين شيء أهم جدا إن القرآن لا يفسر بدون السنة النبوية. ولذلك احنا قلنا ولا انزلنا نقول النبي عليه الصلاة والسلام فسر القرآن كله ولا لا كله. واحد يجي يقول لنا فين فسروا كله؟ ده احنا لما بنيجي نبحث عن تفسير النبي عليه الصلاة والسلام المرفوع لن نظفر الا باعداد قليله من الاحاديث. القران الكريم كله يفسر من النبي عليه الصلاه والسلام في بضعه احاديث قليله مرفوعه هي كل ما جاء في كتب التفسير. نقول انتم اخطاتم واخفقتم في فهمكم لقضيه التفسير. فالنبي عليه الصلاه والسلام فسر القران بالايه؟ بالقول وبالفعل. مش كده ولا لا؟ مش السيده عائشه بتقول عن الرسول عليه الصلاه والسلام كان خلقه القران؟ الرسول كل تصرفاته فسر القران، سنته كلها القوليه الفعليه التقريريه الخلقيه الشمائل كل ده تفسير للقران الكريم. يبقى الرسول فسر القران كله ولا لا؟ فسره كله. هو واقيموا الصلاه متفسره في مجلدات احاديث النبي عليه الصلاه والسلام، الاف الاحاديث موجوده مش كده؟ الزكاه الصوم وكل ده في القران وده تفسير النبي عليه الصلاه والسلام. واحد يقول طيب ما في عندك ايات مكيه ما فسرهاش النبي عليه الصلاه والسلام. نقول ولكنه اقر الصحابه على فهمها. اقر الصحابه على فهمها. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقرا عليهم القران لابد يكون بيعلمهم تفسيره. لان احنا بنقول ايه؟ بنقول ان النبي عليه الصلاه والسلام اسلوبه في تعليم القران كان بيختلف عن اساليبنا. كانوا لا يحفظون الا عشر ايات عشر ايات ولا ينتقلون منها حتى يعرفون معانيها ويعملون بما فيها. يقولون فتعلمنا العلم والعمل معا. يبقى كانوا بيعرفوا القرآن بتفسيره والعشرة عشرة. يبقى كانوا بيتعلموا التفسير حينما كانوا يفهمون وهم اهل العربية وهم الذين شهدوا التنزيل وصاحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام. فلو وجد الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم فهما خاطئا كان يصححه كما في قوله تعالى ليس بالظلم الذي تذهبون اليه. في قوله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. شق عليهم الامر فقال النبي عليه الصلاه والسلام ليس بالظلم الذي تذهبون اليه اللي هو الظلم العام. افما سمعتم او ما سمعتم قول الله تعالى ان الشرك لظلم عظيم. فهم اخذوا الايه على عمومها لانها نكره في سياق النفي تفيد العموم. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم نكره ظلم نكره في سياق النفي لم يلبسوا مش كده؟ فعمموها. فهو بين لهم ان هذا من العام المراد به الايه؟ الخصوص. المقصود اكبر مفرده من مفردات الظلم الا وهي الشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. فدل ذلك على انه كان يبين لهم القرآن وما يفهمونه يعلم أنهم فهموه فيقرهم عليه فيصبح إقراره من باب التفسير بالتقرير. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك لما يأتي ابن عباس ويقول كفر دون كفر وكفر أصغر والصحابة لا يخالفونه في هذا يبقى له حكم المرفوع. ومن لم يأخذ بقول ابن عباس فقد حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم ولا لا؟ لأن هذه النصوص فهمها الصحابة ولم يتعارضوا فيما بينهم، إذن هذا فهمهم عن من؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الإمام البخاري يعتبره، والإمام الحاكم في المستدرك وغيره يعتبرون تفاسير الصحابة لها حكم الايه؟ حكم الرفع، مش كده؟ طالما ما اختلفوش. بل ابن تيمية رحمة الله عليه يبين أن خلافهم في التفسير لم يكن خلاف تضاد، بل كان خلاف ايه؟ تنوع. يبقى معنى ذلك أنهم حينما يتكلمون في التفسير أقوالهم حجة ولا لا؟ حجة في التفسير، في تفسير القرآن الكريم. يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، لأنه قال تعتذل النساء لو أخذتها لو سيبها فصرها لك، يبقى اعتذلوا النساء أطعوهم، مش كده ولا لا؟ لو جئنا بعلماء اللغة وقلنا قال تعالى فاعتذلوا النساء في المحيط، خلاص المرأة في المحيط تقاطع ولا تقرب منه، يبقى مش هناخد ده بقول الخوارج ولا بقول الشيعة ولا ده، هناخد بقول اليهود، مش كده ولا ايه؟ لكن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك السنة عصمة، السنة عصمة، ولذلك الكتب التي صنفت في الاعتقاد سميت بالقرآن ولا بالسنة؟ سنة، لأن السنة هي العصمة، واخدين بالكم؟ يقول أربعة، ويجوز لزوج الحائض أن يستمتع منها بغير الجماع في الفرج كالقبلة واللمس ونحو ذلك كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خمسة، ولا يجوز لزوجها، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة المباشرة بمعنى وضع البشرة على البشرة، يعني بدون حائل إلا موضع الايه؟ الجماع. قال ولا يجوز لزوجها أن يطلقها وهي حائض، بل إذا حدث هذا كان هذا الطلاق طلاقا ايه؟ بدعيا. يقع أو لا يقع خلاف طويل الزيول حينما نصل إلى الكلام في أحكام الطلاق، سلمنا الله وإياكم، نبقى نتكلم في هذا الايه؟ الأمر، وربما يعني نضطر اضطرارا للتوسع في المعاملات، يعني احنا هنا بنوجز، لكن نظرا لان المعاملات عموما الكلام فيها قليل، فلما نصل ان شاء الله باذن الله وتكونوا معانا بقى، كل سنة وانتم طيبين. قال ولا يجوز لزوجها ان يطلقها وهي حائض، قال تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اللام دي يقال عليها لام الايه؟ لام ايه؟ الاستقبال. يا سلام يا شيخ احمد، انت النهارده مش عارف عليه الاستقبال، تتكلم وخلاص. لا حول ولا قوه الا بالله. ما تجيش هنا تاني يا احمد. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اللام دي تسمى كما قال الشيخ احمد ولا يعرف معناها، لا لام الاستقبال، يعني مستقبلات العده في قبل عدتهن. احفظها برضو عني، بس ما تقولش انك مش فاهمها. لعدتهن يعني ايه؟ في قبل عدتهن، مستقبلات العده. اللام للاستقبالات يعني الاستقبال، يعني مستقبلات في حال كونهن ايه؟ مستقبلات العده، يبقى في بدايه العده، في قبل العدة. وضحت المسألة؟ مثال ايه؟ ما هقول اما واحد زوجته حائض يريد ان يطلقها، يقول لها انت حائض، تقول له يقول لها طيب اما تخلصي بيقولي لي ايه، تفتكر يفسحها ولا حاجة؟ يتضح انه يفسحها خالص. اول ما تطهر في طهر لم يجامعها فيه، اول ما طهرتي تقول له الحمد لله، ولا انت طالق. عرفت يا عم المثال؟ جبت لك المثال، وفي غيره، هو مثال واحد. يقول فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات الايه؟ يعني في بدايه العده. ولذلك شرح الحديث هذا ياتي في البخاري وغيره، حينما طلق عبد الله ابن عمر زوجته وهي حائض، فابلغ عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، مش كده؟ ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها. يطلقها إمتى؟ في طهر لم يجامعها فيه. ليه؟ لأنه لو طلقها في طهر جامعها فيه ربما حدث في هذا الطهر حمل وهو لا يدري، فسيطيل عليها العدة. تمام. الامر الثاني، اذا كان الرجل ربما بدا له، خلي بالكم الشرع حريص جد كل الحرص على منع الطلاق ان لم يكن وماق، ها، ففراق واقبح الحلال هو الطلاق كما قال الشاعر، واخدين بالكم؟ فهو حينما ياتي لامرأته، ربما كانت في مشاكل بينهم وبين بعض، وهي حينما كانت يعني حائط، كانت يعني المعامله شديده والحياه عسره، وربما كثره البعد ولدت شيئا من الجفاء، فربما اذا جاء الطهر اشتاق اليها فعفى الله عما سلف والمشاكل تتحل. لكن وهي حائض، ما هو كده كده الدنيا مقفوله، فمن الممكن ان الشيطان يتدخل في هذا الامر ويطلقها، فهو يعطيك مهله حتى تتريس. الامر الثاني، خدوا بالكم، لان معظم اللي بيطلق بيكون ايه؟ يقول لك انا غضبان، اصل اختلفنا مع بعضينا، طلبها مثلا ان تعمل له غدا ما عملتلوش غدا، تاخرت في كذا، ما كوتلوش الجلابيه، ما عملتش كذا، عملت كذا في المصروف، مشاكل كلها تلاقيها حاجات بسيطه جدا، حاجات بسيطه جدا. والقران خلي بالكم قال كلمه في سوره الطلاق، بين يعني دايما اي حد يقول لك حاجه يقول لك فتش عن المراه، المراه هي اللي بتخرب الدنيا، هذا خطا كبير. قضيه مش عايزين يكون فيها عنصريه، فتش عن المراه، فتش عن الرجل. الشرع قال فتش عن الايه؟ عن التقوى. فتش عن الايه؟ عن التقوى. سوره الطلاق سوره عجيبه، سوره الطلاق اللي اسمها سوره النساء القصرى او الصغرى، فيها ايات عجيبه، يقول ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ايات عجيبه، لان معظم الخلافات اللي بتحدث تسبب الطلاق اما ماديه واما نفسيه. طب الخلافات الماديه علاجها في التقوى، الخلافات النفسيه علاجها في التقوى اهو. ومن يتق الله يجعل له مخرجا من اي ضيق ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى جربتم مره انكم تعالجوا مشاكلكم بالتقوى؟ وذاك اي بيت في مشاكل اعلم ان هذا البيت في ثغره، الثغره دي كانت في نقص في التقوى بين الرجل وبين المراه، في نقص في التقوى. بسم الله ما شاء الله، يعني الخلافات هتجدها لعنان السماء، والاولاد يطلعوا مش كويسين، وتحدث امور كثيره. يبقى الاشكال كله، ولذلك اصلحوا بيوتكم بتقوى الله عز وجل. خلي بالك، وبيصعب عليا جدا ويعز عليا ان يجي اخ واخت بينهم وبين بعض مشاكل، وصلوا الى طريق يعني مغلق، ومفيش بينهم وبين بعض اي استعداد، والنبي صلى الله عليه وسلم بين انه لا يفرق مؤمن مؤمنه ان كره منها خلقا رضي منها اخر. والنساء، لو الانسان منا اراد ان هو يجد المرأة التي يتزوجها ليس فيها عيوب، هو يطلب المستحيل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإنهن خلقن من ايه؟ من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. والغريب حاجة انك انت بتطلب من زوجتك ان تكون هي مثالا ونموذجا يحتذى، وفي نفس الوقت انت مش نموذج، ما انت مش نموذج. انظر انت في نفسك، انت تنظر لحينما يتكلم الواحد عن زوجتي يقول لك يا دي فيها وفيها وفيها وفيها. طب وسيادتك ما بصيتش في المرايه؟ ما اقصدش المرايه شكلك، يعني الشكل ده خلقه الله عز وجل، اقصد مرايه الاخلاق. طب انت بقى ما شفتش نفسك انت ايه؟ ما هي ممكن تكون يا صبره برضه على مصايب، يعني شوف نفسك انت كمان. المشكله ان كل واحد يقول لك زوجتي فيها وفيها وفيها وفيها وفيها، ويبين لك ان هي يعني جاءت من عند الشيطان الرجيم والعياذ بالله. طب ما تبص على نفسك انت كمان. لا انا ما فيش، انا ما بغلطش، انا زي الفل، انا يعني ده انا كنت استاهل افضل امراه في العالمين. لا والله يا اخي، ربك سبحانه وتعالى يعني بين لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف، سلمنا الله وإياكم. المهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن يكون الطلاق إيه؟ ها؟ إما أن يكون في حمل قد استبان أو في طهر لم يجامعها فيه. فقال فطلقهن لعدتهن أي طاهرات من غير جماع، أي طاهرات من غير جماع. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام من طلق امرأته وهي حائض له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يراجعها ثم يطلقها حال طهرها إن أراد. والطهر هو ما احنا قلنا ان الانسان، انا اسف يعني احنا اطلنا في هذا الباب مع ان الكلام في الحيط، لان فعلا اللي نسيت اقوله، الانسان تخيل بتبقى المشكله مشكله ماديه بنت وقتها، فمن الممكن ان الشيطان يجعل الانسان يطلق. لكن لما يجي يقول لك تروى لان الطلاق ده بدعي وهتبقى عملت بدعه، الراجل اللي عنده دين وتقوى ما يطلقش هو عنده بدعه، يعمل ايه؟ ينتظرش. تخيل ده لما تكون انت في طور جامعتها فيه، يبقى لو طلقتها يبقى الطلاق ايه؟ بدعي. نستنى لما تحيض، تيجي تحيض ما ينفعش تطلق لان الطلاق يبقى بدعي. يخلص الحيض، على ما يخلص الحيض ويخلص الطور والكلام ده كله، تقولوا انتوا نسيتوا المشكله، تقولوا ليه انا كنت هطلقك ليه؟ تبدأ تقول لها فكري، تقول لك عفو الله عنا سلام وخلص الموضوع، مش كده ولا لا؟ شوف رحمه ربنا. ولذلك الاسلام ضيق باب الطلاق وما جعلوش في يد رجل ارعن. كل ما يكلمه انت طالق، ايه ده يا عم في ايه؟ شويه حنانيك. يبقى الواحد لسه كاتب كتابه وتاني يوم يقول لك، بقول لك يا عم الشيخ رد لي يميني. يمين ايه يا كابتن؟ يقول لك اصلي انا طلقت زوجتي. طلقتها؟ هي كانت حائض. دي تستفتي؟ يقول لك لا، ده انا ما دخلتش عليها لسه. كاتب كتابك وطلقتها؟ تقول له اجري العب يا مفيش عدة، خلصت العملية خلاص، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ده مساد بمجرد ما عقد القرار يقول لك انا راجل هروح بقى اطلعها عشان اثبت ان انا راجل. يعني هي الرجولة كده؟ الرجولة مش كده يا اخوانا. الرجولة والله ان تلتزم باخلاق الاسلام. لكن لما يجي الانسان يطلق زوجته ولسه كاتب كتابه عليها، يا ابني مفيش، خلاص مفيش حاجة اسمها دي تروح هي تتجوز فينا. دي ممكن تقول لك يا عم الحمد لله جت منك، في نفس اليوم تتجوز، مش كده ولا ايه؟ فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، مفيش عدة أصلا، لأن العدة بتاعت الدخول. واضح يا إخوانا ولا لأ؟ فمش عاوزين إخوانا يتعجلوا، ويجي واحد يقول لك طلقتها 10 مرات، ويقول لك طلقت 15 مرة، مش عارفين. أي طاهرات من غير جماع. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها ثم يطلقها حال طهرها إن أراد. قال والطهر هو انقطاع الدم، فإذا انقطع دمها فقد طهرت وانتهت مدة حيضها، فيجب عليها الاغتسال ثم تزاول ما منعت منه بسبب الحيض. الطهر انقطاع الدم، ويعرف ذلك كما سيجيء بالقصة البيضاء، القصة البيضاء أو القصة البيضاء، يجوز أن تضم القاف وتفتح القاف بتجديد الصاد، القصة البيضاء أو القصة البيضاء. ولا عند أهل العلم تفسيران، التفسير الأول أنه مادة بيضاء تنزل من المرأة كخيط أبيض تبين أن المرأة قد طهرت، بعد انتهاء الحيض ينزل عليها شيء أبيض، خيط أبيض كده، هي النساء يعرفنه جيدا. قد لا يحدث عند بعض النساء هذا، المهم يحدث الجفاف تماما، فمن الممكن إذا أدخلت القطنة البيضاء تخرج بيضاء. وهذا هو التفسير الثاني لكلمة القصة البيضاء أو القصة البيضاء، إما أنها المادة التي تنزل بيضاء، مادة من طبيعة المرأة، ومن الممكن أن يكون القصة البيضاء اللي هي الإيه؟ القطنة بيضاء، تدخل بيضاء تخرج بيضاء زي ما هي، فيش عليها أي شيء، فيش أي أثر. هذا هو الجفوف أو القصة البيضاء. الطهر وانقطاع الدم، فإذا انقطع دمها فقد طهرت وانتهت مدة حيضها، فيجب عليها الاغتسال ثم تزاول ما منعت منه بسبب الحيض، من جماع، قراءة قرآن، دخول مسجد، كل صلاة، صيام، وكل شيء. قال وإن رأت بعد الطهر كدرة أو صفرة، إن رأت بعد الطهر كدرة او صفرة. كدرة دي بقى شيء كده ايه رمادي يعني كده ماء لونه رمادي. او صفرة شيء مصفر اشياء فيها اصفرار. الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه يقول الصفرة هو الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار. ده كلام الحافظ ابن حجر في الفتح. الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار دي الصفرة. اما الكدرة وهو ما كان لونه ينح نحو السواد. وهذا كما قال صاحب المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية. قال لا تلتفت إليه إن رأته بعض الطهر. لكن الكدرة والصفرة في أثناء مدة الحيض لو الدم امتنع ورأت المرأة الكدرة أو الصفرة في أثناء فترة الحيض فلا حكم الإيه؟ حكم الحيض. لكن بعد أن رأت القصة البيضاء وظهر بعد ذلك كدرة أو صفرة لا يعتد بها. يبقى الكدرة والصفرة في زمان الحيض حيض، لكن بعد الطهر لا حكم له. قال وإن رأت بعد الطهر، بعد الطهر بعد ما طهرت وحكم بطهارتها، فالأصل أنها أصبحت طاهرة وده اليقين. يبقى لا نخرج عن اليقين إلا بإيه؟ بيقين مثلي. قال وإن رأت بعد الطهر كدرة أو صفرة لم تلتفت إليها لقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، رواه البخاري وغيره، ولو حكم الرفع لأنه تقرير منه عليه الصلاة والسلام كما قال الصحابة الكرام كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهانا، فده زمن تشريع. فهنا حينما تقول الصحابية كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا فهذا من باب السنة الايه التقريرية، أقرهن النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، فلو حكم الرفع. لماذا؟ لأنه تقرير منه صلى الله عليه وسلم. في رواية لأبي داود زيادة كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، ولذلك الزيادة دي عند أبي داود زيادة صحيحة، زيادة صححها الحفاظ، فتدل بطريق المفهوم المفهوم المخالف، يعني مفهوم المخالفة. يبقى بالمنطوق اللي هو ايه المنطوق؟ ما دل عليه اللفظ في محل الايه النطق. طب المفهوم ما دل عليه لا في محل النطق العكس. تمام. يبقى المنطوق بيقول ان الكدرة والصفرة بعد الطهارة ورؤية القصة البيضاء لا تعد ايه شيئا ولا حكم لها. واضح؟ يبقى لا حكم لها. يبقى بطريق المفهوم انه لو كانت قبل الطهر تعد حيضا. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى قول ام عطية والزيادة التي جاءت عند ابي داود، ودي فايدة جمع الروايات، ولذلك كان علماءنا بيحرصوا كل الحرص على تجميع الايه الروايات، فلما يجمع الرواية تيجي رواية ابي داود هو نفس حديث ام عطية، فعند ابي داود زيادة، هذه زيادة صحيحة لو كانت ضعيفة ما كناش نعمل بيها، لكنها صحيحة. فهذه الزيادة بيّنت لنا الحكم بالمنطوق والحكم بالإيه؟ بالمفهوم. واخدين بالكم؟ قال تنبيه هام، إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم. قبل ما نقرأ نوضح الأمر. المرأة الآن طهرت بعد صلاة الظهر، بعد أذان الظهر. طب قبلها بشوية. طهرت الساعة مثلا 10 الصبح، يبقى يلزمها صلاة الايه الفجر، مش كده ولا لا؟ الساعة 10 الصبح طهرت ورأت علامة الطهر تصلي الايه الصبح، كويس ولا لا؟ طيب لو طهرت بعد صلاة الظهر تصلي ايه الظهر، مش هتصلي الفجر بقى، لان الفجر ملوش جمع. هل الفجر بيجمع مع حاجة؟ ما بيجمعش. احنا عندنا الصلاة اللي بتجمع ايه الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فلو هي طهرت بعد صلاة الظهر ما لا تلزمها صلاة الفجر، لان الفجر ما يجوز جمعه فما يلزمهاش. لكن لو بعد الظهر هتصلي الظهر والعصر لسه ما جاش. طيب لو طهرت بعد صلاة العصر يلزمها العصر والظهر كمان. ليه؟ لان الظهر بيجمع مع العصر لاصحاب الايه الاعذار، وهي صعب تعذر، فأصبع عندها الوقت ممتد، فلما تيجي بعد العصر تطهر، يبقى يلزمها صلاة الايه؟ الظهر والعصر. بعض اهل العلم قال لا يلزمها العصر بس لانها مش ملزمة بالجمع، لكننا هناخذ بقول مين؟ الصحابة كما سيجي. واخدين بالكم ولا نفس الكلام؟ لو طهرت بعد المغرب ما لناش دعوة بقى العصر ولا ظهر، خلاص خرجوا دول منها، تصلي المغرب بس. طب لو طهرت بعد العشاء يلزمها المغرب والعشاء. واخدين بالكم؟ لان المغرب والعشاء بيجمعوا لاصحاب الاعذار. وضحت؟ نقرأ الكلام. يقول اذا طهرت الحائض او النفساء قبل غروب الشمس يعني بعد العصر لزمها ان تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر يعني بعد العشاء لزمها ان تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة. قال لان وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الاولى في حال العذر. صح، لان وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الاولى في حال العذر. الاولى اللي هي ايه؟ بالنسبة للمغرب والعشاء يبقى وقت الصلاة الثانية العشاء وقت للاولى اللي هي المغرب، وبالنسبة للظهر والعصر وقت الثانية العصر، يبقى وقت للاولى اللي هي الايه؟ لان الصلاتين اصبح لهما ايه؟ وقت واحد، من الظهر للعصر كل ده ينفع ان اصلي في الظهر والعصر. لو نويت الجمع اصبح الوقتين عندي وقت واحد. يعني انا لو نويت الان ان اجمع بين الظهر والعصر، بعض الناس يقول لك بيجمع جمع تقديم او جمع تاخير، هي كله جمع حاجه واحده، لان الظهر والعصر اصبح الاثنين دول بالنسبه لي من اذان الظهر الى اذان المغرب كل ده وقت بالنسبه لنا ايه؟ واحد. واخدين بالكم؟ لكن ضعوا في اعتباركم ان كلما اقتربنا من المغرب هيحدث وقت الايه؟ الكراهه والنهي. لكن انا لما باجي اجمع هنا بيبقى الوقتين عندي اصبح وقتا ايه؟ واحدا. ينفع اصلي الظهر والعصر بعد اذان الظهر، وينفع اصلي الظهر والعصر بعد اذان العصر، وينفع اصليهم بعد اذان العصر بساعه، وينفع اصليهم قبل اذان العصر بساعه، وينفع اصلي الظهر واخد بالك بعد اذان العصر مباشره، وبعد ساعه اصلي العصر. وقت الصلاتين اصبح ايه؟ وقتا للصلاتين معا. واخدين بالكم؟ قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، ولهذا كان جمهور العلماء كمالك والشافعي واحمد يقولون اذا طهرت الحائض في اخر النهار صلت الظهر والعصر جميعا يعني مع بعض، واذا طهرت في اخر الليل صلت المغرب والعشاء جميعا. الكلام ده جبناه منين؟ يعني الامام مالك والشافعي واحمد حجتهم ايه؟ قال كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وابي هريرة وابن عباس. بيقول الامام الشوكاني في نيل الاوطار رواهما سعيد بن منصور في سننه والاثرم، وقال احمد عامة التابعين يقولون بهذا القول الا الحسن وحده، الحسن البصري هو اللي خالف في هذا، لكن عامة التابعين يقول الامام احمد عامة التابعين جمهور التابعين يقولون ايه بهذا القول اللي ثبت عن مين؟ عن عبد الرحمن بن عوف، وعن مين تاني؟ وعن ابن عباس، وعن مين تالت؟ عن ابي هريره. واخدين بالكم؟ يبقى هذا الكلام ثبت عن مين؟ عن السلف، عن الصحابه الكرام، وليس لهم مخالف. قال كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وابي هريره وابن عباس. قال لان الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر، فاذا طهرت في اخر النهار فوقت الظهر باق فتصليها قبل العصر، واذا طهرت في اخر الليل فوقت المغرب باق في حال العذر فتصليها قبل العشاء. ده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه اللي نقله الشيخ الفوزي. قال واما اذا دخل عليها وقت صلاه ثم حاضت او نفست قبل ان تصلي، واحده دلوقتي دخل عليها وقت الظهر تمام، اذان الظهر اذن، نويت تصلي ولكن حست بشيء، كشفت على نفسها وجدت نفسها ايه؟ حاضت، لازمها صلاة الظهر ولا لا؟ ما يدخل عليها وقت الظهر، ما حكمها؟ مش ينفع تصلي وهي حائض، حينما تطهر تصلي الظهر ولا ما تصليهوش؟ واما اذا دخل عليها وقت صلاة ثم حاضت او نفست قبل ان تصلي. ويقال نفست المرأة نفسا ونفاسة ونفاسا، يعني ايه؟ ولدت. ويقال نفست ولدا ونفست به فهي نفساء. الكلام ده كلام المعجم الوسيط. يقول واما اذا دخل عليها وقت صلاة ثم حاضت او نفست قبل ان تصلي، فالقول الراجح انه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة التي ادركت اول وقتها ثم حاضت او نفست قبل ان تصليها. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة: والاظهر في الدليل مذهب ابي حنيفة ومالك انها لا يلزمها شيء. الامام ابن تيمية هنا خالف مذهب مين؟ الامام احمد، خالف مذهب الحنابلة هنا. قال والاظهر في الدليل مذهب ابي حنيفة ومالك انها لا يلزمها شيء، لان القضاء انما يجب بامر جديد ولا امر هنا يلزمها بالقضاء، ولان اخرت تأخيرا جائزا فهي غير مفرطة. واما النائم او الناس، لو اردنا ان نقيسها على النائم او الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم بين انه ايه؟ حينما يستيقظ او يتذكر فذلك ايه؟ وقتها. فهل حينما تطهر تصلي الصلاة التي دخل عليها وقتها؟ قال لا يقاس هذا على النائم او الناس. قال اما النائم او الناس وان كان غير مفرط ايضا مثله، فان ما يفعل ليس قضاء بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ او يذكر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فذلك وقتها، فهو حينما يصليها ليس ذلك قضاء وانما يصليها في وقتها لان الشرع قد جعله له وقت. هذه مسألة مبنية على خلاف في اصول الفقه، خلي بالكم، ولذلك لن اتعرض للايه؟ لبسط المسألة والكلام فيها، لانها من الامور يعني اللي هي ايه؟ لابد ان احنا نفهم الخلاف الاصلي وما يترتب عليه. عندنا قضية في الاصول بتقول، ودي هنتعرض لها في شرح المعالم باذن الله تعالى، في شرح معالم اصول الفقه باذن الله درس السبت من كل شهر هنتعرض له، ساعتها ايه؟ سنبين الامر ونضرب عليه ايه؟ امثلة. المسألة بتقول الخلافية في اصول الفقه، هل القضاء يكون بامر جديد ام بنفس امر الاداء؟ احنا عندنا اداء وقضاء. هل القضاء يكون بنفس امر الاداء ولا يكون بامر جديد؟ ولكل دليله. واضح المسألة ولا لا؟ واضح. ثانيا الاستحاضة واحكامه، احنا نكتفي لان النهاردة كان يعتبر شبه مقدمة، يعني مقدمة في المسألة الحيض عشان الامر نتوسع فيه ونبين احكام الحيض والاستحاضة، لان الحيض ما فيش اشكال فيه، الاشكال في الاستحاضة، الاشكال لان الاستحاضة هي اللي بيحدث فيها اشكال، وكيف افرق بين الحيض والاستحاضة. فهذا بمشيئة الله تعالى نؤجله للاسبوع القادم بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم.